الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ الأدب المفرد للإمام البخاري، وصلنا عند الباب 170، باب من كره أمثال السوء. من كره أمثال السوء بمعنى إيه؟ بمعنى إن أهل الإيمان يعني بعيدون عن مثل هذه الأمثلة. أمثلة يبقى باب من كره أمثال السوء، أي لأهل الإيمان، أهل الإيمان بعيدون عن مثل السوء. هو ده بالضبط معنى الترجمة. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. يبقى ليس لنا مثل السوء، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا نحن معشر المؤمنين أن لا ينبغي. يعني إيه لا ينبغي؟ لما بنشوفه في الحديث يعني ممتنع، ممنوع، ما ينفعش. يبقى ممتنع لنا إحنا المسلمين أهل الإيمان، المفروض ان احنا لا نتصف بصفات ذميمة، صفات سيئة. الصفات دي ممكن يكون فيها شبه والعياذ بالله من اخس الحيوانات في اخس احوالهم. وخدوا بالكم لما دايما يكون تشبيه باخس الحيوانات وباخس احوالهم، ده بيكون ادعى للزجر، ان الانسان ينتهي عن هذا. شوفوا يعني دايما لما مثلا لما حد يقول لي ما تنقريش الصلاه مثل نقر الديك، تمام؟ طيب يا بنات، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ليس لنا مثل السوء، يعني اهل الايمان يكونوا بعيدين عن الامثال السوء اللي هي الصفات الذميمه اللي ممكن يشابهنا فيها، ولازم لا يشابههم طبعا هم أصحاب أمثال السوء هؤلاء، اللي بيكون طبعا مثل السوء ده على فكرة بيكون للكفار والعياذ بالله، تمام؟ يعني رب يعني يشابههم فيها أخس الحيوانات، وده بيكون أبلغ في الزجر. يعني غير لما الواحد لما تقولي لحد مثلا إيه لا تعود في الهبة، من غير ما توضحي له يعني ما توضحي له مثلا تقولي له ده الكلب يرجع في قيئه فيشعر إن الأمر يعني شديد، يبقى ابلغ في الزجر. مثلا ما حد يقول نقر الديك، اللي هو نقر الصلاه مثل نقر الديك برضو، وممكن برضو زي يبرك زي الابل بتبرك كده. او مثلا فاكرين لما يقولوا في الصلاه ممنوع ان الانسان يجلس في الجلسه مثل هيئه الكلب مثلا، ابلغ في ان الانسان ينتهي عن مثل هذا مثل هذه الصفات الذميمه، بانه يشبهها باخس الحيوانات. يعني في القرآن مثلا تلاقي ان الله عز وجل يقول على الكفار ما هم ليهم مثل السوء، ده بيكون للكفار مش للمسلمين. ان الله عز وجل مثلا يقول لنا فاكرين ان هم كالانعام بل هم اضل، ان هم كالانعام بل هم اضل. يمكن الانعام اوقات يعني الانعام اصلا بتسبح، والانعام بتعرف على فكره تاكل الاكل الطيب من الاكل اللي مش طيب، يعني بتعرف تنقي الاكل في لكن ده هم كمان اضل، بل هم كمان أضل. وتشبيه المولى لبعض الحيوانات برضو لتشبيه مثلا للكفار ببعض الحيوانات زي إن هم كالأنعام بل هم أضل. خدي بالك الأنعام بالذات، يعني ما ذكرش حاجة مثلا، ما قالش هنا الكلب مثلا، لأن الأنعام من أكتر الحيوانات اللي هي مش ما فيش مخ بمعنى أصح، يعني خالص، يعني أقصد ما فيش تفكير. ولا مثلا الكلب فيه ممكن يكون عنده امور، والقرد والحاجات دي بتبص تلاقي عندهم فهم شويه الامور ويقلدوا حاجه او يعملوها ويتعلموا بسرعه. الانعام لا، الانعام لا. فشوفي المثل سبحان الله، الانعام دي يعني مطرح ما بتوديها بتروح معاكي يعني كده، وبيضحك عليهم يعني، ها بيضحك عليهم في تجميعهم، وتعالوا هنا في اكل وبتاع، بيضحك عليهم على اساس كده ان ربنا برضو قال الانعام، وقال كمان بل اضل من الانعام دي كمان، اضل من الانعام. وامثال السوء بالنسبه للكفار كثيره، يعني انتوا مثلا لو خدنا زي المثل اللي احنا قلناه للكفار اللي هو الانعام، في برضو زي اللي هم مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها، كمثل ايه الحمار، كمثل الحمار. شوف امثال كثيره. وبرضو ايه اللي هو مثلا كان موجود الكلب مثلا في ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، في الناس اللي هي بتنسلخ من الدين في الايات يعني موجود ان الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، دي كلها امثال سوء لا ينبغي ابدا لمعشر المسلمين والمؤمنين واهل الايمان ان هم يتصفوا بصفات ذميمه بيشابههم فيها اخس الحيوانات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتي كالكلب يرجع في قيء، علشان يعني بصي يعني يوضح لنا ان الموضوع صعب جدا، ان ازاي الانسان يكون ادى هبه او عطيه وبعدين يرجع فيها. الهبه والعطيه ممنوع ان انتوا تعودوا فيها، يبقى ده دليل على التحريم، لان لو دليل على التحريم في العوده في الهبه، لان شوفوا مثلها بايه، بمثل الكلب يرجع في قيئه. وبرده موجود نفس على فكره في مسلم، نفس الحديث موجود في مسلم بس موجود بقول كالكلب يقيء ثم ياكل قيئه. شفت المنظر؟ يعني صعب جدا صعب. يبقى تحريم الرجوع في الهبه وفي الصدقه بعد ما الانسان يقبضها يعني ياخذها، وده يبقى فيه بالظبط كمثل الكلب اللي بيرجع وياكل القيء بتاعه، القيء بتاعه والعياذ بالله. طب من هذا في بس عطيه او هبه بتستثنى، ممكن اللي هي ايه اللي هي يستثنى من هذا عطيه الوالد لابنه، ليه؟ لان انت وملك لابيك، ده حديث صحيح حسنه الامام الالباني على فكره، هو حديث صحيح، انت ومالك لابيك. ولقوله لا يحل للرجل ان يعطى عطيه او يهب هبه فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولده او ولده، فيما يعطي ولده. يبقى الحاجات دي بس الهبه اللي ممكن يرجع فيها الاب. الاب ليه؟ لانه انت وملك لابيك، اداله حاجه وعاوز يرجع فيها، من قبل ادى حاجه لابنه وعاوز يرجع فيها، فدي الحاجه الوحيده اللي بتستثنى من هذا. انما يكون الانسان يدي هبه او عطيه ويرجع فيها، فهذا امر فيه تحريم. وشوف الزجر هنا بابلغ انواع الزجر، انه يصف لنا هذا بايه؟ باخس الحيوانات وفي اخس احوالهم والعياذ بالله، اللي هي اخس احوالهم زي ما احنا شايفين الكلب يرجع فيه ياكل قيئه مرضا، دي اخس الاحوال. يا ريته حتى في حاله مثلا يعني لا، ده في حاله خسيسه جدا يعني. ثم الباب 171 باب ما ذكر في المكر والخديعة. شوف كل ده تحذير من كل الصفات الذميمة، يعني ماشيين احنا في التحذير من الصفات ومن السباب ومن التشحن ومن التباغض ومن التناجش ومن الرجوع في الهبة، كلها امور الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في الاحاديث الصحيحة اهو انها امور لا ينبغي ان تكون في المسلمين. طب باب ما ذكر في المكر والخديعة يعني ايه؟ قبل ما ننتقل، يعني بيحذرنا من يعني التحذير من الخصلتين دول بالذات. الخصلتين ابدا ما يكونوش في المؤمن، استحاله يكون مؤمن وماكر وعنده خداع للناس وعنده خبث وعنده شر، ابدا المؤمن ما يكونش كده، زي ما هنشوف في الحديث عن ابي هريره، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، غر كريم بكسر الغين، غر كريم، والفاجر خب لئيم، خب بالفتح، وممكن كمان خب على فكرة، الاثنين صح في القراءتين، ولكن الفتح ايه أولى أو أصح، اللي هي بنقول خب لئيم، لكن لو سمعنا حد بيقول خب هي الاثنين في القراءة كلاهما صحيح، والفتح أو لا أو أصح. يبقى المؤمن غر. يعني إيه المؤمن غر؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المؤمن هذا شخص لا يعرف الشر، ليس بذي مكر، ليس بذي مكر. يبقى إذن لما نشوف الفجر الفاجر واللي عنده فجور وهو خب لئيم زي ما او خب لئيم زي ما هنشوف، دي صفات كلها من صفات اهل الفسق والفجور والعياذ بالله. يبقى اذا صفات المكر والخديعه هذه الصفتين اللي مذكورين في الترجمه يا بنات، دي مش من خصال اهل الايمان. خلاص كده قولا واحدا. طب خصال مين؟ خصال اهل الفسق والفجور. دي خصال اهل الفسق والفجور، اهل المخدع، اهل المكر، الاحتيال، اهل الكيد، اهل دول اللي الناس ممكن يتصلوا بهذا. لكن اهل الايمان لا، ابدا ما يكونش هذا من خصالهم ابدا، لان النبي بيقول المؤمن غير كريم. يبقى اهل الايمان بيتصفوا بايه؟ بيتصفوا بانه عندهم صدق، عندهم نصح، عندهم وفاء، عندهم عطاء. يعني ولهذا قول النبي غير كريم يعني ما يعرفش الشر، ليس بذي شر. طب يعني ايه برضو تاني؟ انتم عارفين كلمة غر كريم يعني ان المؤمن المحمود بيكون المحمود يعني الشخص اللي هو موصوف يعني بالصفات الطيبة الحميدة، يعني بيكون كتابه، خلينا نقول كده كلنا عارفين، بس يكون كتابه الغرارة. يعني ايه كتابه الغرارة؟ يعني قلة فطنته للشر، ما يفطنش لأمور الشر دي خالص، تمام؟ قلة فطنته للشر. طب هو لما ما عندوش فطنة للشر وكمان بيترك انه يبحث عنها، طيب هل ده جهل منه؟ عايزين بس نعرف عشان الناس بيقول دي طيبة بقى وشوية سذاجة ومش، لا بالعكس. هو بص، هو اصلا كرم اخي لما المؤمن يكون نفسه كريمة، نفسه عنده كرم وحسن خلق، نفسه كريمة، بتلاقيه ما يفطنش فعلا للشر، ما ياخدش باله، لان دي النفس الكريمة، مش هو بيضمر هذا. فتلاقي كله بيضمر الشر وعلى طول عنده صفات الشر والخداع واللؤم والكلام ده كله. لا لا لا، هو نفسه كريمة، مش جهل منه، هو فاهم وكل شيء، ولكن الكرم الاخلاق اللي عنده كرم نفسه، لانه غير من الغرارة وعدم مبالاته أصلا. هو لا يبالي بأمور السفهاء وأمور أهل السوء، وأصلا ما يتفطنش ليهم، ما يتفطنش أصلا تلك المعاملات يا بنات، والله لا يتفطن ليها ولا يقف عندها. ولهذا هو بيجمع فعلا يعني معاني الكرم ومعاني الغرارة دي في نفسه بالكريمة، مش جهل منه، لأنه لا يبالي ولا يبحث عن هذا الشر، يترك هذا كله لأنه عنده أمور أعلى من هذا، عنده أمور هو مش فاضي للأمور اللي فيها مكر وخداع ولؤم وسبحان الله كل صفات السوء دي والرداءة النفس والكلام ده كله مش في طبعه، وما يتفطنلوش أبدا ولا يقف عند هذه الأمور بتاتا، لأنه هو نفسه سامية وأعلى لأمور أهم، لأمور أهم. عنده دينه أهم، دينه ممكن يضيع لو هو فعلا يبقى زي والعياذ بالله الخب اللئيم، ليس هذا من صفات المؤمن أبدا. يبقى لما يكون المؤمن في تبعه الغرارة، ما نقولش أصل هو زي ما أهل الشر والفساد والمكر والخداع، زي ما نقول أهل الفسوق والفسق والفجور يقولوا إيه؟ يقولوا دول أصلهم سذج، أصلهم عندهم جهل بالأمور. لا والله، الجهل بالأمور ده أبدا ما يكونش عند المسلم، لا ده هو في طبعه إنه بيترك هذا ويترك البحث عن إيه؟ عن الشر، وبيترك المعاملات دي وما يقفش عندها، ولا يبالي بالسفهاء ولا يبالي بأهل الفسق والفجور. وهذا هو طبع الإيه؟ المؤمن الغر، المؤمن الغر وليس بذي مكر. أما الفاجر، قال لك الفاجر، تمام؟ والفجر على فكرة كلمة الفجر سبحان الله من الفجور، يعني عارفين لما الفجر بيشق النهار بيسموه فجر، لأنه يشق الفجر يعني فجر، يشق الفجر يشق النهار، يطلع يشق يعني يشق الليل، قصدي يشق الليل ويطلع الفجر، يشق الليل. فبرضو الفجر يشق الدين، كأن واحد بيشق دينه والعياذ بالله، عشان كده بيسموه فجر او فجور. الفاجر هو اللي من طبعه انه يبقى خب لئيم. شفتوا كمان يعني ايه خب لئيم؟ الخب هو الشخص اللي عنده خداع، مكر، ساعي بين الناس بالفساد والشر. يبقى مين هو ده؟ هو الخداع، الخداع، شخص الخداع. اصلا هو شخص سيء الخلق، بيسعى في الارض فساد. تمام كده؟ ليس مثل المؤمن الذي من طبعه الغراره وقله الفتنه للشر. تمام؟ لكن اللفظ اللي هو خب لئيم والعياذ بالله، هتشوفوا انتوا كلمه لئيم جايه يعني من اللؤم، واللؤم ده اجتماع صفات الشر والخداع. سبحان الله، هي فعلا كلمه جامعه لكل صفات السوء ورداءة النفس. لو حبينا نقول كلمة جامعة لكل صفات السوء ورداءة النفس، عشان كده برضو بنقول يعني محدش يقول للتاني يا لئيم او يا لئيمة، كلمة مش حلوة يعني، كلمة يعني قدينا عرفنا معناها اهو. يعني حتى لو كنا بنقولها على سبيل يعني ان احنا بنقولها كده في لساننا موجودة، نحاول برضو انها ما تكونش موجودة في لساننا كأخوات مع بعضينا أو كمسلمات. ليه؟ لأن إحنا عرفنا إن هي فعلا كلمة بتجمع كل صفات الشر والخداع والعياذ بالله. يعني كده بيقول حد يا لئيم، إذا اللئيم ده لا، اللئيم ده من صفات الفجر والعياذ بالله، ما يكونش من صفات المؤمنين، مش من صفات أختك المؤمنة إنك تقولها مثلا يا لئيمة. فاهمين؟ بنسمعها كلنا أوقات، ممكن نقولها على سبيل الهزار أو كده، بس يعني ناخد بالنا إن في حاجات كده ما ينفعش إحنا نقولها خلاص. يعني مثلا لما تسمعي، لما نقولش مثلا على حد يا شقي، لأن يعني الشقاء والعياذ بالله لا، ربنا لا يجعله من الأشقياء. ناخد بالنا من الألفاظ اللي احنا بنقولها. والمسلم كده، المسلم لما يكون بيتعلم الأحاديث وبيتعلم العقيدة وبيتعلم التفسير وبيتعلم الفقه، فبيكون ملم بكل هذه الأمور. تلاقي لسانه الغالب عليه انه هو الحمد لله، يبقى لسانه الغالب عليه القول الكريم، القول اللي فيه لين، الامور اللي فيها يعني حسن القول كده، زي ما بنقول حسن الخلق والقول، ما يبقاش فيها الفظاظه واللجاجه وسوء الخلق واللعن والكلام ده كله. الحمد لله دي بتكون في الامور دي، بتكون على لسان، دي بتكون على لسان الفجار والفساق والعياذ بالله. فلازم احنا ننتبه في الفاظنا، ها، ننتبه في الفاظنا انها تكون الفاظ مسلمين. يعني الحمد لله لو انت ممكن تعرفي بمجرد لما بتتكلمي مع حد بتعرفي بيئته على طول، بتعرفي فعلا هو يعني دينه قد ايه، حتى بتقدري تحكمي عليه يعني بقدر الاستطاعه طبعا اقصد، بس بيبان في الكلام على فكره، بيبان في الكلام، بيبان هي الكلمة دي اللي على اللسان. يعني فننتبه جميعا ان احنا نرتقي في ألفاظنا، احنا كلنا، انا اقولكم يعني نرتقي في ألفاظنا. انا اتعلمت حاجات كتيرة من الحديث وانتم كمان، ولسه بتعلم، فانت متعلم من الحديث فعلا الكلام. لا والله يعني لازم الكلمة موزونة. يعني شوفوا كلمة لئيم دي، يعني دي صفة فاجر، يبقى خلاص مش هنقولها. الفاجر خب لئيم، خلاص لئيم دي مش حلو. تمام كده؟ بعدين يجي بقى باب 173، باب سقي الماء. سقي الماء عن ليث عن طاووس عن ابن عباس، انا قلت عباس، عن ليث عن طاووس عن ابن عباس اظنه رفعه شك ليث، قال في ابن ادم 60 و300 سلامة، سلامة او عظم او مفصل، على كل واحد في كل يوم صدقة. كل كلمة طيبة، شايفين الكلام الراقي بقى، كل كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل أخاه صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. الله، يعني إذا لما يجي بعد ما تلاقي التراجم اللي فاتت كلها بتتكلم على يعني لو خدنا بالنا كانت بتتكلم على ايه؟ التحذير من السباب ومن القطيع ومن التشاحن ومن التباغض ومن المكر ومن الخديعة والسعي بين الناس بالفساد، كل الايه الابواب السابقة. فجأة بينتقل لباب اسمه باب سقي الماء. عشان نربط ده باللي قبليه يا بنات، عشان نربط ده باللي قبليه، ناخد بالنا ايه الربط؟ عايز يقول لك هنا ان المؤمن يعني لما المؤمن همته عاليه، همته لامور اعلى من كده، وراه حاجات كتيره جدا، في ينبغي ان هو يعني تكون الهمه دي متجهه للمعالي، للكلام الطيب. علشان كده ذكر باب سقي الماء، وذكر فيه مثلا كل كلمه طيبه صدقه، وضح لنا اهو، وعون الرجل اخاه صدقه. في حاجات تانيه المسلم يعملها والمسلم تكون همته ليها اعلى، عشان ما تجيش تستغربي ايه علاقه باب سقي الماء. لا، هو مش الفكره في باب سقي الماء، هو مكتوب باب سقي الماء، ولكن الهمه اعلى من همه الانسان، اعلى من انه يكون متصف بصفات اللي هي كانت فاتت دي كلها، اللي حذر منها الامام البخاري في الابواب السابقه، من السباب، ومن هجره اخاه المسلم، ومن المكر والخديعه. فجي قال لا، خدوا بالكم، ده انتم عندكم همه اعلى من كده، ده انتوا لو قلتوا بس كلمه واحده طيبه فهي صدقه. ها؟ ولو شربتوا بس بق ميه لحد فهي صدقه، واماطه الاذى عن الطريق صدقه. فخلوا همتكم، هو ده اللي انا كنت بقوله لكم شويه، ان احنا مش فاضيين لهم الناس دي، اهل الفسوق والفجور. لا، يعني احنا المؤمن لا، مهمته اعلى للامور، ما يتفطنش ليه الشر ويبحث عنه ويقعد يدور ويشحن نفسه ويملى نفسه بالكلام ده كله، لانه عنده همه اعلى من كده. حتى في ايه؟ بمجرد تبسمنا البعض بناخد عليه صدقة، بمجرد الكلمة الطيبة بناخد عليها صدقة، سقي الماء بناخد صدقة، إماتة الأذى صدقة. الحمد لله رب العالمين. فإذا في أمور أعلى ولابد إن المسلم ينتبه إليها ويتجه إليها، تمام كده؟ يبقى إذا الماء، ما أنتوا زي ما أنتوا عارفين إن الماء هو أفضل الصدقات، وسبق قبل كده حديث سعد ابن ابي وقاص لما عن انس رضي الله عنه ان سعدا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان امي توفيت ولم توصي، افينفعها ان اتصدق عنها؟ قال: نعم، وعليك بالماء. هو ده الحق، يعني الشاهد ان سقي الماء، طبعا انتم عارفين ان ده باب فضل يعني عظيم، وان افضل الصدقات هي سقيا الماء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: عليك ايه؟ عليك بالماء. وانتم طبعا عارفين الايات كثيره في موضوع الماء، وفي الاحاديث وفي ايات القران: وجعلنا من الماء كل شيء حي. اذا الحاجه الى الماء ضروره، مثل ضروره الهواء بالظبط، تمام؟ جعلنا من الماء كل شيء حي. ولهذا طبعا نص يعني نصوص عليه كثيره. وخلي بالكم هنا بس، الامام البخاري لما اورد هذا الاثر عن ابن عباس، الاثر ده عن ابن عباس، قال اظنه رفعه، لانه هنا ليث ابن ابي سليم ده ضعيف، عشان كده بيقول شك ليث، عشان كده بيقول شك ليث. ليث ده ابن ابي سليم ده ضعيف، ولكن الحديث صحيح لغيره، صحيح لغيره، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو الحديث صحيح لغيره، ولهذا فإن الإمام البخاري ساق هذا الأثر عن ابن عباس. وانتم عارفين طبعا الحديث صحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ان مجالات الصدقة كثيرة. وطبعا زي ما انتم عارفين الحديث ده اللي قلنا دلوقتي عن سعد لما امه توفت. فاذا كلمة شك ليس بس دي علشان تبقوا عارفين ان ليس ابن ابي سليم ده ضعيف، ولكن الحديث صحيح لغيره. طيب، يبقى الحديث بقى ممكن دلوقتي نشرح معناه. هو في ابن ادم 60 و300 سلامه او عظم او مفصل، قال كده في الحديث. السلامه اللي هي جمع سلاميه، سلاميه وهي الانمله من انامل الاصابع، وقيل واحده، تمام؟ وبرضه بتجمع مش بس سلامه، بتجمع على سلميات. هو بيقول لك بتكون بين كل مفصلين من اصابع الانسان، بين كل مفصلين. هم بيقولوا اوقات ان هي كمان اللي هي المفاصل، يعني على كل مفصل، المفاصل كل مفصل من الاعضاء عليها صدقه. طيب، وبرضه قال لك على كل عظم من عظام ابن ادم صدقه، على كل واحد في كل يوم صدقة، يبقى على كل مفصل من أعضائي في صدقة، شكر لله عز وجل. لكن هو خص مفاصل الأصابع ليه؟ يعني شوفوا مفاصل الأصابع، طبعا بصي عموما المفاصل في جسم الإنسان كلها هي دي كلها 360 مفصل برضو. المفاصل دي كلها لجسم الانسان هي اللي ايه بتقدر على القبض والبسط. شوف سبحان الله نقص المفاصل. المفاصل طب كنا بنتكلم على السلامة اللي هي المفاصل، يعني مفاصل الجسم عموما، كل الجسم فيه مفاصل 360 مفصل. هو خاص المفاصل الاصابع، لان انتم عارفين المصابع اللي هي في العمده، العمده في الافعال. وسبحان الله اللي ينظر لخلقي يعرف ان مفاصل الجسم دي كلها والجسم ده كله ربنا عامله بالهيئه دي ومسخر للهيئه دي علشان يعني احنا لما الصلاه والعبادات نقدر ان احنا نصلي ونعبد الله حق عبادته. وربنا سبحانه وتعالى يامرنا بامر واحنا قادرين عليه. ايوه خاص مفاصل الاصابع لانها العمده في الافعال قبضا وبسطا. هي اللي شوفي ايدك بتبقى ازاي، بتقدري تقبضي وتبسطي ايدك، مفاصل الرجل وانت بتصلي وبتقومي وانت بتتحركي. سبحان الله اليس بقادر على ان ليس بقادر على ان من يقولها الايه اللي في سوره القيامه على ان نسوي بنانا، على ان نسوي بنانا. افتكرنا هي لما شوفوا يعني كان ممكن الايد او الصباع، شوفوا صوابع الايدين لو بقت كده متيبسه واحد وما بتتحركش، كيف يستطيع الانسان ان هو يقبض ويبسط ويتحرك ويصلي ويقوم ويعمل اشغاله وكل الامور دي كلها؟ سبحان الله. فلا قادرين على ان نسوي بنانا. سبحان الله الحمد لله رب العالمين. فبيصبح على كل واحد من هذه المفاصل من اعضائه، كل مفصل من هذا بيبقى عليه صدقه. فقال لك حتى ويجزئ عن هذا ركعات، يعني الركعات الضحى اللي بيصليها. يعني الشاهد ان في احاديث باب الصدقه كثير، باب الصدقه سبحان الله الامور الصدقه واسعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مجالات الصدقه ايه كثيره كثيره سبحان الله. يبقى كل فقال لنا ايه، طب نعمل ايه لما كل واحد عليه صدقه؟ قال لك كل كلمه طيبه صدقه، يعني امر بالمعروف، نهي عن منكر، ملاطفه، مداعبه، مواساه، كل كلمه بتقوليها عليها صدقه. سبحان الله. فلا نقول الا طيبة. تمام. عون الرجل اخاه صدقه، تعيني اختك في الله صدقه، تسعي معاها في مشوار، في كل ده صدقه. ده نجرات الصدقه عليه ده وانتم عارفين. شربتي ماء، وده شاهد برضو من ده اللي هو فضل سقيا الماء، زي الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس صدقه اعظم اجرا من ماء. كل هذا يا بنات، كل هذا. تمام. فهو يعني ذكر ده سقي الماء بعد كل التحذير من الصفات السلبيه اللي ما بتكونش موجوده ابدا في المسلمين، وذكر لنا بقى لا خلي همتكم في حتت اعلى، انتم بتتجروا مع المولى عز وجل تجاره رابحه ان شاء الله. فخدوا بالكم ان كل حاجه احنا بنعملها عليها كل حاجه عليها صدقه. تمام. تبسمك في وجه اخيك صدقه، وان تلقى اخاك بوجه تلقى صدقه. صح. كل هذا الحمد لله رب العالمين. طيب ثم ياتي برضو ويبين لنا امر اخر، باب 174، باب المستبان ما قال الاثنين، يعني مثنى المستبان ما قال فعلى الاول. باب المستبان ما قال فعلى الاول، يعني الاثم على الاول بشرط ايه؟ ان المظلوم ما يتعداش. المستبان دول ايه؟ المستبان يعني تثنيه، مثنى مستب، يعني اتنين بيسبوا بعضهم البعض، بيشتموا بعضهم البعض. المتشاتمان اللذان يشتم كل منهما الاخر، بالظبط كده مستبان، بيسبوا بعضهم البعض. تمام. طب الاثم وقع على مين؟ الاثم واقع على الاول زي ما هنشوف، على اللي بدا الاول. بس في شرط ان المظلوم اللي اتشتم ما يتعداش، ما هو لو اتعدى يبقى خلاص كده خد حقه. هنشوف دلوقتي يعني ده كله شرح، بس كلمه المستبان ما قال فعلى الاول. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادي او فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم، ما لم يعتدي المظلوم. الحديث طبعا زي ما احنا عارفين هو عن انس عن ابي هريره، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الاثنين لما يقفوا يشتموا بعض، الاثنين شخصين بيقفين يشتموا بعض، طب اللي سب الاول هو الاثم عليه، خلاص يبقى الاثم وقع على مين؟ الاثم وقع على البادئ الاول الذي يبدا في السب، لان طبعا هو سبب المخاصمه وهو سبب التشاحن اللي هيحصل، فالاثم وقع عليه. بس ناخد بالنا في شرط، ما لم يعتدي المظلوم، يعني لو المظلوم خلاص تجوز في حد هو كمان، يعني مثلا عشان كده بنبقى بنقول العفو افضل. هو في حالات طبعا احنا مش بنعممها، ولكن في حالات هنا لما بنتكلم على اثنين مسلمين مع بعضهم البعض، ها، وبيكون في تجاوزات في بيكون في سب ومهاترات كده، فالاثم بيقع على الاول. طب الثاني ممكن ياخد حقه لو قال نفس اللفظ فرضا، يعني نفس اللفظ مثلا قاله له خلاص، طب تجاوز الحد، يعني ممكن يكون سبه اكتر، قال له كلمه افحش، طب تعرف يعني اهو كده تجاوز الحد، ممكن يقع الاثم عليه. شفت بقى هو ده المعنى، يتجاوز الحد بانه ممكن يقول له كلمه اعلى، زي ما يقول لك مثلا انت ممكن حد مثلا ضربك ضربه، فانت هتضربيه ضربتك ممكن تبقى اقوى، فانت كده تعديتي الحد، ما خد... شوفي تجاوزتي، يبقى في تجاوز في الحد، ما خدتيش، ما انت قلتي هنا ما خدتيش حقك بس وخلاص، لا ده انت تجاوزتي، ممكن يكون خطتك اعلى منه مثلا. هنا نفس الحكايه، ممكن شتيمه بشتيمه، ما تمام، شتيمه بشتيمه، لسه البادئ هو اللي لسه واخد الاسم، طب رحتي زودتي كلمه خلاص الاسم بقى خلاص كده. قال لك النبي قال ما لم يعتدي المظلوم يتعدى في القول، يتجاوز الحد، يسبه اكتر ويقول فحش مثلا في القول. ومعنى الحديث ده ان اسم السباب الواقع من اثنين مختص بمين؟ باللي بيبدا الاول لغايه ما الثاني يتجاوز، فكده هو انتصر لنفسه خلاص، يبقى الامر خلص. تمام كده؟ لكن طبعا في حاجات اللي هي احنا مش في كل الامور كده، لان في امور اخرى، فان عاقبتم مثلا فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، خلاص ده احنا عارفين في مثل ما عاقبتم به، لكن في امور لازم الانسان بياخد فيها حقه، يعني هنا مثلا قال لك ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. ومع هذا خدي بالك، مع هذا إيه، لو انت برضو خدتي حقك وانتصرتي لنفسك وكل الامور صح ماشي تمام، لان هو البادئ واخد الاسم، لكن افرضي تعديتي بس من غير ما تشعري، يعني سبحان الله، لان الشيطان هنا بيخلي الانسان بينزخ، وفعلا بيخلي الانسان ممكن يتعدى بلفظ اعلى او بضربه اكتر او بكلمه اوحش او افحش زي ما بيقولوا. فهنا مقام الصبر والعفو أفضل، مقام الصبر والعفو أفضل، لأن المولى عز وجل بيقول ولمن صبر غفر، ولمن صبر إن إيه؟ إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور، يبقى لابد الإنسان يصبر، ولمن صبر غفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. هذه الآية في سورة الشورى، ولقوله صلى الله عليه وسلم برضو ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يبقى إذا مقام العفو على فكرة مش كل الناس بتقدر عليه، ولهذا تواترت الأحاديث على إن مقام العفو أعلى، وإن العبد ما بيزيدش بالعفو اللي هو لأنه يستطيع أن يأخذ حقه، هو يستطيع لأنه في مقام استطاعة، ولكنه بيعفو وهذا مقام عالي جدا، فلما بيعفو ربنا بيزيده عزا بإذن الله. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. تمام؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ تمام؟ طيب يبقى دي في أمور المسلمين المفروض ما تكونش موجودة بين بعضهم. وعلى هذا برضو لو خدت حقك في حدود الظلم الواقع خلاص، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ولكن زدتي تجاوزتي الحد، لا هنا الموضوع خلص خلاص، وانتقل ما الاثم ايضا على الاخ الثاني ده او الاخت اللي تعدت في الظلم. تمام؟ يبقى الاسم اسم السب والشتم الصادر من المستبين اللي هم بيشتموا بعضهم البعض على من بدأ، لأنه بيكون السبب ما لم يعتدي المظلوم ويتجاوز الحد بأنه يسبه أكتر أو يقول له أفحش في القول، فحش قول أو كلمة أفحش. فهنا عايز يقول لك إن في جواز إن الإنسان يرد الإساءة، ها، بس بالشرط المذكور ده ما لم يعتدي المظلوم. فهمتم؟ يبقى ممكن الانسان ينتصر لنفسه، ما احنا ممكن نقدر نقول كلام زي اللي هم بيقولوه تماما وننتصر لانفسنا في جواز هذا الامر. صحيح، ممكن طبعا طبعا، ما اوقات بنبقى عايزين يعني الانسان ده طبع في الانسان، فخلاص فممكن في جواز ان الانسان ياخد حقه بس بالشرط المذكور، ولكن يرجع يقول لك والعفو افضل، مقام اعلى، مقام لا يصدر الا من اللي هم الخلص الموجود. طيب اللي بعديه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هي في نفس السياق الترجمة علشان نعرف برضو، شوفوا الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العضه؟ العضه هي بالضبط كده بتتنطق يا بنات. أتدرون ما العضه؟ في يقولوا العضه، ماشي، العضه أو العضه. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض الناس ليفسدوا بينهم. إذا النبي يوضح لنا إيه هو معنى العضه. طيب هي أصلا أصلها العضه، العضه يعني عين ضاد ه ه، لكن هي بتكتب كده زي ما هي مكتوبة قدامنا بالظبط. أتدرون ما العضه؟ تمام كده، الله ورسوله أعلم. دي كلام جميل جدا احنا بنتعلمه علشان من الحديث نتعلم منه لغتنا الجميلة. بصوا بقى، النبي صلى الله عليه وسلم دايما في لما بيكلم الصحابة كان دايما طبعا يكلمهم بهذه الطريقة اللي هي طريقة جميلة جدا في بيان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لأن هو دايما عنده يعني كمال كده في طريقة البيان. فكان يسأل يقول: أتدرون، علشان إيه؟ انتباه، الناس تنتبه وتبقى الكلمة اللي جاية دي حاجة مهمة، ها، ينتبه يقوليها. وكمان كانت طريقته في عرض السؤال لأنه بيسأل أصحابه، ودي كمان طريقة في الحوار جميلة جدا، يعني غير طبعا زي ما احنا بنتعلم هون المحاجة والمناظرة زي ما خدنا في التفسير. هنا برضو طريقة في الحوار جميلة، انك انت لما تيجي تبدأ الحديث الأفضل ان انت تلقيه مع بطريقة السؤال، مش ان انت وتشوفي الناس الاول يكونوا رأيهم ايه ويتكلموا ازاي. ده النبي بيعلمنا اهو: اتدرون يعني اتعلمون، او تعرفون، انتم عارفين كذا، انتم تعلموا كذا. شوفي كله عنده ايه، في الاخر انت بتوصلي لهم. لو الناس عندها المعلومة تمام خلاص، لو عندك بس زيادة او معنى اعمق او معنى شرعي افضل او بتوضحي، فدي بتبقى امور جميلة جدا، وكمان بتثبت المعلومة عند الناس. دي برضو حلوة لو انت في التعليم وفي الدعوة. تمام، أتدرون أتعلمون أو تعرفون، دي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وكمالا في بيانه. يعني ما العضه؟ العضه هو في معاني كثيرة، ممكن احنا معاني كثيرة للعضه، ولكن طبعا احنا هنكتفي بقول النبي. سنقول الأول المعاني اللي هي مذكورة في اللغة. العضه هو بمعنى البهتان، أدي معنى، وبمعنى الكذب، وبمعنى السحر. وبمعنى السحر ازاي يعني؟ السحر يعني ايه؟ مش بمعنى السحر اللي احنا فاكرينه، هو نوع من السحر بس مش السحر الكفر. هو سحر لانه في كلام اوقات بيبقى سحر بيفرق بين الناس، بيعمل عمل السحر. فهمتم كده؟ الكلام اللي هو ما انت عارفة لما يكون في واحد نمام ويقعد يتكلم ويزن على الودان زي ما بيقولوا في كده، يقول لك ايه، يقعد يتكلم كلام مش صحيح وكلام على وجه الافساد ويزن بالكلام، لان هذا الكلام يصبح زي نوع من انواع السحر. هو لا يكون كفر بس هو نوع من انواع السحر. علشان كده في لسان قريش كانوا بيقولوا على كلمة العضه دي بلسان قريش. عكرمة مثلا كان بيقول ان هو السحر بلسان قريش، والكسائي والفراء كانوا بيقولوا برضو، الكسائي كان بيقول ان هو السحر بلسان قريش. فقريش كانوا بيقولوا العضه هو السحر اللي هو عامة كلام بيعمل عمل السحر لانه بيفرق بين الناس. والحمد لله النبي وضحه لنا، نقل الحديث من بعض الناس الى بعض الناس الى بعض ليفسدوا بينهم. يبقى كل الكلام ده النبي وضحه لنا اهو خلاص. طيب هو كذب، ما هو برضه يبقى كذب، هو يبقى بهتان. ايوه ما هو بهتان، لان اصلا البهتان والكذب ما هو ايه؟ ما هو نقل حديث اصلا علشان يفسدوا، نقل حديث مش صح. يعني عارفه الاصمعي برضه كان بيقول قول في موضوع العضه دي، ليه مقولة. يعني احنا يبقى اذا يا بنات العظه هو البهتان والكذب والسحر. عكرمة كان بيقول انه السحر بلسان قريش، والكسائي برضو كان بيقول انه السحر بلسان قريش. طب السحر ازاي؟ السحر اللي هو احنا عارفينه؟ لا، السحر اللي هو لا يكون كفرا، لانه هو كلام بيفرق بين الناس، يعني بيعمل عمل السحر، بيعمل عمل السحر. الاصمعي كان ليه برضو قول في تفسير كلمة العضه، هو قال ان هي القالة القبيحة، القالة يعني المقولة، القول، القالة القبيحة يعني ان الرجل بيقول في حق الرجل كلام ليس فيه، كلام ليس فيه. اذا هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن نميمة، كذب، بهتان، نميمة. وانتم عارفين في قول اللي يحيى بن كثير اليمامي كان بيقول ان يفسد النمام في ساعة، يفسد النمام، النمام اللي هو بيقول ايه؟ اللي بينقل الحديث على وجه الافساد، ودي على فكرة من الكبائر، نقل الحديث على وجه الافساد. في قول الكسائي، قصدي ليحيى بن كثير، كان بيقول ايه؟ يحيى بن كثير بيقول ان يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. شفتوا؟ عشان كده لسان قريش كانوا بيقولوا عليه ان هو سحر من كتر افساده، هذه العضه ده العضه. تمام. الامام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد ذكر على فكره ذكر النميمه دي، ذكرها في باب السحر، في باب انواع السحر. على فكره شفتوا قد ايه بقى، انا شفتوا قد ايه النميمه داخله في انواع السحر، ولكن هي لا تكون كفرا، لكن بتعمل عمل السحر، تعمل عمل السحر. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب صنفها في كتاب التوحيد في باب أنواع السحر، لأنها تعمل يا بنات هذه النميمة بتعمل عمل السحر وأشد، والعياذ بالله. يعني يفسد النمام، قول يحيى بن كثير، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، وهي من الكبائر. ولهذا بيحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها، اللي هو العضه دون. وشوفوا في رواية تانية المسلم مثلا يقول ألا أنبئكم ما العضه، وده برضو زي قول النبي دايما لما يبدأ كلامه بأداة التنبيه علشان الناس تنتبه ان في أمر عظيم هيحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقال هي النميمة. اذا في قول تاني اهو في رواية مسلم ان هي النميمة، اللي هي القالة بين الناس، يعني المقولة القبيحة، اللي هي الرجل بيقول في اخوه او في الرجل ما ليس فيه على وجه الافساد. النميمه بتبقى التي تفسد بين الناس. يبقى عرفنا ما اللي هي ايه العضه، يبقى هي ليها معاني كثيره جدا. فلما حد يجي يقول لك معناها السحر ما تستغربيش، ايوه معناها السحر اللي هو اصلا بيفرق بين الناس، لان النميمه بتعمل عمل السحر واشد. وشفت الامام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد هتلاقي في انواع السحر ذكرها، يعني في باب انواع السحر ذكر النميمه، ذاكر موضوع النميمه. طب خلاص. طيب قال صلى الله عليه وسلم، اذا في تحذير منها، تحذير من هذه النميمه وهذه المقوله القبيحه، نميمه القوله او القاله القبيحه زي ما قال الاعصمي بين الناس، وتحذير منها. خلاص الموضوع انتهى، يبقى ما تتقالش خالص، يبقى احنا ابعد ما يكون عن هذا، وننأى بانفسنا ان احنا نكون من امثال هؤلاء صلى الله عليه وسلم والعافيه. عن عياض بن حمار قال صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل، اللي بعديه على طول يا بنات، وقال صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اوحى الي ان تواضعوا ولا يبغض بعضكم على بعض. يعني اهو يبقى هنا بيكلمني عن حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن حاجة بتطفئ بقى جمرة السباب بين الناس، وإن احنا نبقى ازاي نتواضع بيننا وبين بعضنا البعض. يعني ايه؟ يعني لا يفتخر أحد على أحد، زي في رواية مسلم على فكرة، موجودة في رواية مسلم، لا يفتخر يعني في رواية مسلم إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا، هكذا في رواية مسلم، بس قال إيه؟ إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. هنا بقى في رواية البخاري إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغى بعضكم على بعض. إذن هذا الحديث فيه ما يطفئ جمرة السباب بين الناس. يعني الناس لازم لابد ان هي تبقى فيه بينهم من بعض تواضع. تواضع يعني ايه؟ تواضع يعني استسلام للحق. يعني ايه الاستسلام للحق؟ يعني انسان يترك كده الاعتراض على الاحكام الله عز وجل. انا هقول لكم بمعنى اصح ايه يترد الاعتراض على الحكم. يعني ازاي يكون متواضع؟ ازاي يعني يقبل الحق؟ لو كان في واحد صغير او كبير، شريف او وضيع، حر، عبد، ذكر، انثى، المفترض ان المسلم يقبل الحق ويدور مع الحق حيث دار. يدور مع الحق حيث دار، بمعنى يعني لو العبد عرف وعرف حاله الاول انه عبد، ادي اول حاجه يعرف الواحد انه عبد. ثاني حاجه يعرف ان في رب، ويعرف معرفه، معرفه صحيحه. ايوه، الاستسلام للحق هو ده. عايز اقول كل ده المعاني تقع تحت الاستسلام للحق وترك الاعتراض على الحكم، بمعنى طالما في حق يبقى خلاص يتواضع لهذا الحق، يستسلم لهذا الحق، يدور مع الحق حيث دار. هكذا المسلم لما يتبين له الحق في امر على طول اتجاهه ليه، يتبين له الباطل يبعد عنه تماما. الحق هنا رايح معاه لغايه طب الحق ده طلع مش هو المظبوط وفي حاجة حق هو معاه. كل ما يتبين له الحق حق أي اتبع الاستسلام للحق. يبقى إذا علم العبد نفسه الأول إنه عبد وعرف إن ليه رب وعرف ربنا معرفة صحيحة بأسمائه بصفاته، طب هيتكبر ليه؟ هيتكبر ليه؟ لابد إن هو يكون زي ما كده ربنا بيقول إيه، أذلة على المؤمنين بس أعز على مين؟ على الكافرين. إذن لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. أنت عبد وفي رب ولو عرفته أنت لا يمكن تترفع لأنك تكون الذليل على المؤمن عزيزة على الكافر. ويعلم أن لن يدخل الجنة، هذه كلها ما أنتم عارفينها من أحاديث الوعيد، لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. تمام كده؟ فابن القيم بيقول انكسار القلب لله، هذا هو التواضع. اللي هو ابن القيم دي مقولة جميلة برضو جدا اللي احنا نعرفها، انكسار القلب لله، خفض جناح الذل والرحمة للخلق، ده اللي احنا بنقول أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، فلا يرى له على أحد حقا بل والحق له. إذا عرف العبد انه هو ضعيف وعرف انه هو عنده عجز وعرف انه مسكين، بيتكبر على ماذا؟ انت عبد وضعيف وعاجز وليك رب وليك اكبر منك، ها تتكبر على ماذا؟ لابد ان هو يترفع عن هذا ويتواضع لو عرف نفسه معرفة حقيقية وعرف ربه. الامام القرطبي قال ان التواضع اللي هو ان الله عز وجل اوحى الي ان تواضع، كل ده علشان يشرح لك معنى التواضع. معنى تستسلمي للحق هو ده التواضع، معنى انك تقبلي من كبير من صغير من شريف من وضيع من حر من عبد من ذكر من انثى، ده تواضع. معنى ان قلبك ينكسر لله وتكون عندي خفض جناح للمؤمنين وما تشوفيش نفسك على حد اصلا، وتعرفي الحق فين تتجهي ليه، ايا كان الحق فين تتجهي ليه قولا واحدا. ها الحق هنا يبقى انا معايا مطلقا مع الحق. عرفتي من العبد انت ده عبدة وضعيفة وعجزة ومسكينة، تتكبري على ماذا؟ لابد ان احنا ننتبه لزي التواضع والانكسار والتذلل، وده يعني انسان يكون متواضع لله عز وجل. ومن امر الله بالتواضع له برضه، ان احنا نتواضع لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، للامام، للحاكم، للعالم، للوالد، ولي امر المسلمين، كل هذا. فهذا التواضع اللي هو بيرفع صاحبه هو ده التواضع المحمود. خلي بالكم يعني في مواضع اخرى لا اعزه، مواضع اخرى اعزه، لكن مواضع احنا مأمورين فيها بالتواضع واتباع الحق والاستسلام للحق ما مع كل اللي قلناه دلوقتي ده، وطبعا الله عز وجل مع الرسول، مع كل مع من علمني حرفا، يعني تواضع، تواضع في امور دي هي الامور اللي المفترض فيها التواضع محمود وواجب، وهذا هو الذي يرفع الله به صاحبه في الدارين. لكن بقى التواضع والمسكنه والذل لاهل الدنيا ولاهل الظلم، لا، ده المرفوض، ده ذل، ده اسمه ذل واسمه خيبه، اسمه ذل واسمه خيبه. لكن التواضع يكون مع الاهل اللي ربنا امرنا ان نتواضع معهم، وينكسر قلبنا لهم ونخفض لهم جناح الذل، مين؟ المؤمنين، لانه هو في الجزء اذل على المؤمنين اعز على الكافرين، تمام. لكن يجي التواضع في غير مكانه، لا، صفه غير محموده. لما يكون التواضع في غير مكانه صفه غير محموده، التواضع مع اهل الدنيا، اهل الفسق والفجور، مع اهل الظلم، ده ذل، مفيش فيه عزه، خيبه مفيش فيها رفعه، خيبه مفيش فيها رفعه، الخيبه التي لا رفعه معها، بل ان هذا كله بيترتب عليه ذل الاخره، وكلها دي صفقات خاسره. احنا بنتاجر وصفقتنا مع المولى عز وجل ومع الحق حيث دار، ندور مع الحق حيث دار. الحق معروف واهل الحق معروفين، تمام. يبقى ولهذا قال ولا يبغي بعضكم على بعض. ايوه، ما احنا لما نعرف ان احنا نتواضع مع اهل الحق وكما علمنا النبي وكما امرنا الله عز وجل بالتواضع لمين، وبنتواضع فين، ومواقع التواضع بالظبط، وازاي نكون اذل على اخواتنا المؤمنين ولكن اعز في مواضع اخرى، ولا نتواضع لاهل الشر. فلما بنعرف كل ده، طب احنا فعلا مش هنبغي بعضنا على بعض. يعني ايه البغي؟ انتم عارفين البغي اللي هو مجاوزة الحد في الظلم. انسان يبغي يعني يتجاوز الحد في الظلم، لا، المسلم ما يجاوز الحد ابدا في الظلم خالص تماما. الحمد لله رب العالمين. يعني اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ان شاء الله في اللقاء القادم، نبدا الباب 175. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.